الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. هذا من كفر فعليه كفره، والذين آمنوا وعملوا الصالحات يقرن الله سبحانه وتعالى كثيرا بين الإيمان والعمل الصالح. في هذا رد على المرجئة وبيان أهمية العمل مع الإيمان، وفيها كذلك بيان أن الأعمال لا تصح إلا بالإيمان ولا تقبل إلا بالتوحيد، وفيها إشارة إلى أن الأعمال الصالحة والإيمان والتوحيد يغفر الله بها الذنوب. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وقوله سبحانه وتعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أهل الباطل، في كثير من أهل الباطل يظنون أنهم على حق، كما قال سبحانه وتعالى عن المشركين ويحسبون أنهم مهتدون، وقال هل نبيكم بالأخسرين أعمال، قل هل نبيكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالعلمانيون يظنون أنهم يحسنون صنعا، والصوفية يظنون أنهم يحسنون صنعا، وأهل الباطل وأهل الفساد وأهل البدع يحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال عمر بن عمر رضي الله عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ومعهم شبه ومعهم بعض الأدلة التي يظنون ويحسبون أنها تنفعهم وأنها تنجيهم وأنهم على شيء بهذه الأدلة، وما هي إلا شبه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الذين سمى الله فاحذروه، يعني من هم الذين، يعني هم الخوارج الذين يظنون أنهم على شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يحسبون أنه لهم وهو عليهم. فكل أهل الباطل يعني يكون عندهم شبه وعندهم بعض الأدلة يظنون أنها تنجيهم وأنها أن هذا الدليل هو حجة لهم على ما هم فيه عياذا بالله. وهو ليس كذلك، ويتعلقون بأي شيء كما قال الأصبهاني والقاسم الأصبهاني، يعني أهل البدع يتعلقون بكل عود، يعني كالغريق يتعلقون بأي شيء كالغريق يتعلق بعود يظن أنه فيأخذ من الأحاديث الضعيفة، ما يهم المهم أي شيء يؤيد بدعته، ويظن بهذا أنه صاحب حجة صاحب يعني دليل. فأخطر ما في يعني هذه الآية تدل على ضلال أهل البدع والحذر، وأننا لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المضلين عن أئمة المضلين قال الصحابة أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. فالأئمة المضلون لا بد أن يزينوا للناس وأن يضلوا الناس، ولذلك وصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم يزينون للناس، ولذلك قال فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أهل البدع لولا أنهم يظنون أنهم على عبادة وعلى خير وعلى صلاح والصوفية وغير الصوفية ما تمسكوا هذا التمسك، ولا يعني عادوا الناس أهل الحق بهذا العداء، إلا أنهم يعني يزين لهم عملهم عياذا بالله. وهذا من خذلان الله لهم، أنهم يرى أنهم يرون الحق باطلا والباطل حقا، يرون السنة بدعة والبدعة سنة، تنقلب عليهم الأمور عياذا بالله. وهذا من خذلان الله لأنهم لا يريدون الحق فيتبعونه، وإنما اتبعوا أهواءهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى. وأما قول فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فهذا في رد على القدرية، لأنهم ينفون عن الله أنه يضل، وربنا سبحانه وتعالى له كل شيء الحسنة والسيئة والهداية والضلال، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يوصل هذا في كل خطبة، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقوله سبحانه وتعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، كادت نفسه أن تذهب وأن يعني يموت كمدا وحزنا وألما على هؤلاء المشركين. فالله سبحانه وتعالى قدم له بأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالأمر ليس إليه، لذلك لم يستطع أن يهدي عمه حينما مات على الشرك والكفر. فالحزن الشديد هذا الذي يكاد نفسه أن تذهب معه نهاه الله عنه. نعم قد تحزن حزنا عليهم وتتألم بألمهم، وهذا ينبغي لكل داعي إلى الله يتألم على أحوال المسلمين. ولما يعني كان بعض المشايخ شيخ مباز أو غيره يخبر عن يعني بعض الجهلات الجهل، إن واحد فعل كذا من الجهلة وصلى بطريقة الفلانية من الجهل شيء، يعني كان بعض طلاب يضحك منه أنهم فعلوا كذا، والشيخ يبكي على حال الناس وعلى حال الأمة. فهذه مسألة الهمة والحرص على الناس شيء، وأن يصل الأمر يعني الحزن الشديد الذي قد يهلك الإنسان به، يهلك نفسه بسببه، لا، الاعتدال في الأمر. لكن كما ذكرنا من قبل، طلاب العلم والدعاة إلى الله لا شك أنه يصيبهم حزن وألم على الناس، ويشعرون أنه أن الناس يعني يخافون عليهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويخافون أيضا على أنفسهم أن يعاقبهم الله على تقصيرهم في دعوة الناس. فلا بد من همة عالية في الحرص على والحرص على هداية الناس وعلى تبليغ هذا الدين إليهم. ثم بعد ذلك يكون في توكل على الله، من أراد الله هدايته هداه، ومن أراد غوايته أغواه. فقوله إن الله عليم بما يصنعون، يعني ما أنت إلا سبب، والله سبحانه وتعالى هو الهادي وهو المضل. لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير، ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن، وأن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي لما كان منهم من بما كان منهم من ذنب، وأجر عظيم على ما عملوا من خير. ثم قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني كالكفار والفجار يعملون أعمالا سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني طبعا العصاة في الغالب يعرفون أنهم على معصية، العصاة يعلمون أنهم على معصية. الذي يغني ويطرب الناس بالموسيقى والألحان يعلم أن هذا في قرارة نفسه أنه على معصية، والذي يشرب الخمر كذلك. هو الإشكال ليس في هؤلاء، الإشكال في من يفعل المعاصي في صورة التدين، كمن يصفق ويصفر ويرقص ويتغنى وهو بهذا يقول أغاني دينية أو أناشيد إسلامية أو توشيح دينية أو كذا، يتقربون إلى الله بهذه المعاصي. ولذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله سئل عن رجل دعا قوما من قطاع الطريق، دعاهم إلى يعني أن يتوبوا وأن يرجعوا عن هذا، فلم يستجيبوا. فقال: أنا أتخذ وسيلة من الوسائل لعلهم يتوبون. فدعا بربابة وأخذ ينشد لهم أناشيد في الزهد والرقائق على هذه الربابة ويغني، فاجتمعوا له وتابوا وبكوا بهذه الطريقة. فلما سئل شيخ الإسلام تيمية عن هذا قال: هذا جاهل، مثل ما يفعل اليوم الإخوان المسلمين، يدعون الناس بالتمثيليات وبالأناشيد ويريدون البديل عن الأغاني يعني الفاحشة والنساء العاريات، لا يأتي ب يعني طبل وجماعة وفرقة موسيقية يسمونها إسلامية ويغني هذا ويطرب الناس ويظنون أن هذا أول التمثيل، أول تمثيل حصل في التاريخ. من أين وأين كان وكيف كان؟ هذا في الكنيسة، تاريخ التمثيل في الكنائس كانوا يمثلون يعني المسيح، صلى الله عليه وسلم، حتى يدعو الناس إلى المسيحية ويبكوا الناس ويتأثرون بهذه الطريقة. فهذه الطريقة التي استعملها الإخوان هي طريقة شيطانية غير إسلامية، سواء كانت تمثيليات أو كانت أناشيد أو نحو ذلك. هذا لا يوجد شيء كما قال الشيخ الألباني، هذه يعني لا يوجد شيء اسمه أناشيد إسلامية، بل هذه يعني تلهي عن ذكر الله وعن القرآن، وهذه إنما هي جاءت من الصوفي الذين علموا الناس الرقص. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: تركت قوما من بغداد زنادقة. طيب ليش؟ إيش فيهم؟ ماذا يفعلون؟ قال: يحدث شيئا يسمونه التغبير. قال ابن القيم: التغبير هو أن يأتي رجل بمخدة ومعه عود يضرب على المخدة هذه وينشد الناس بأناشيد في الزهد وكذا، وعلى وقع هذا التغبير وسماهم زنادقة. لذلك جاء في الأثر أثر عائشة لما في الأدب المفرد، صحيح الأدب المفرد، لما خطبنا بنات أخيها يعني ختنا وجعلنا يبكين، قالت مولات: ولو أتينا فلان ينشدهن بعض النشيد حتى يعني يمسئن ما هن فيه. فقالت: لا بأس. فجاءوا بهذا فلان وأخذ ينشد، فدخلت عائشة عليه وهو ينشد ويحرك رأسه بهذه الأناشيد، قالت: أف أف شيطان أخرجوه. فهذا الذي أنكرته عائشة لأنها بدأت إيش الأمور تأخذ ظنا شوية يعني شعر ولا شيء ولا كذا، لكن المسألة دخلت فيه شيء يؤثر في القلوب وقلوب البنات. إذا قال صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، فالمقصود من الكلام أن الناس فعلوا هذه الأشياء تقربا إلى الله بهذه الأفعال، تقربوا إلى الله بهذه الأفعال، سواء بأناشيد بتمثيليات بكذا. وقس على ذلك جماعة التبليغ أيضا بالأحاديث الضعيفة أو الموضوع أو المنامات، وكذلك المبطلون كثر يعني يدعون إلى الإسلام بطرق غير شرعية، ويحسبون ويزين الشيطان لهم ويحسبون، وذلك لإيش؟ لشدة الحرص على الناس، الحرص الزائد يعني يريد أن يهدي الناس، لكن يهديهم لأنه حريص بالحرص. الأمر ليس إليك، أنت تمشي وفق الشرع وفق الدليل، تعطي للناس استجاب وليس لك أكثر من هذا، لست عليهم مسيطر، إن عليك إلا البلاغ. لكن لما جاءوا هكذا نعمل لهم شيء آخر حتى يعني نسحبهم للتدين، يعني ما كلفك الله كان تدعو إلى الله بإذن الله وبشرع الله وبما جاء في الكتاب والسنة، من استجاب فالحمد لله، هذا إلى الله، الله عز وجل هو الذي بيده الهداية، ومن لم يستجب فلست عليه بمصير. فلا بد من التنبه لهذه الأمور التي يغفل عنها هؤلاء ويدعون إلى الله بجهل، فلذلك ينحرفون هذا الانحراف. وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي أفمن كان هكذا قد أضله الله، ألك فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيه، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي بقدره كان ذلك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تأسف على ذلك، فإن الله حكيم في قدره، إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي، لما لهم في ذلك من الحجة البالغة والعلم التام. ولهذا لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم التام، ولهذا قال: إن الله عليم بما يصنعون. وعن عبد الله بن الديلمي قال: أتيت عبد الله بن عمرو وهو في حائط بالطائف، قال له: الوهم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليه من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى ومن أخطأه منه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز وجل. علم الله عز وجل. نعم، هذا الحمد لله صلى الله عليه وسلم. في أسئلة؟ يقول السائل: حفظكم الله، هل يجوز التغني بالصوت بدون آلات الموسيقى أو المعازف سواء في رمضان أو في غيره؟ تغني، نعم، يعني هذا في بعض الحالات يمكن أن يكون مثل الحداء، كان يحدو مثلا الرجل بالمسافرين ليسرع المشي، وكذلك ينسي الناس التعب، وكذلك في الأعمال الشاقة مثل ما كان في الخندق، يعني كانت تحدث لهم بعض الأبيات: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، ثبت الأقدام إلى قينا، ونحو هذه العبارات لا بأس أحيانا، لكن لا يكون هذا ديدنه ولا يكون هذا شغله، ويسجل التسجيلات وينشرها، وتتشبه المرأة بالرجل وتسمع له وأنا أحب الصوت الفلاني، ويشغل الناس بهذا. سورة القرآن خير من هذا، والتغني الأصل أن يكون التغني بالقرآن، ولا تكلمنا عن التغني بغير القرآن، حتى لو بحديث لا يوجد شيء من ذلك في السنة. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.